يقتل، اتفقوا على قتله، ولكن هل يقتل ويستتاب يعني قتله قتل ردة، ولا يقتل لدفع أذاه وشره على الناس عن الناس لأنه محارب لله ورسوله، يعني انطبق عليه حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وتعاونوا في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهل يقتل لدفع أذاه عن الناس أم يقتل كفرا؟ اختلف. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقالت طائفة إن قتل إن قتل بالسحر قتل، إن قتل بالسحر أحيانا يستخدم السحر فيقتل به، فإن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل، هيتعاملوا معاه كمثل المحارب. فالمحارب هناك أقوال لأهل الفقه، المحارب إن قتل يقتل ويصلب، وإن قطع الطريق وسرق تقطع يده، تقطع يده ولا يقتل، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الحكم ويمسى من الأرض. وإذا قطع الطريق فقط ولم يسرق ولم يقتل ينفى من الأرض. وجعلوا العقوبات ثلاثة، العقوبات الثلاثة ليست للاختيار بينها، وإنما لتنويع الجرائم، هل هي للتنويع ولا للاختيار؟ يعني ولي الأمر مخير والحاكم مخير والقاضي مخير، يفعل واحدة من الثلاثة ولا ملزم بتنفيذ واحدة طبقا لنوع الجرم اللي ارتكبه؟ فمن قال او للتنويع قال لا، القاضي او الحاكم هنا ليس مخيرا، بل لو قتلوا يقتلوا ويصلبوا، وان لم يقتلوا لا يقتلوا ولا يصلبوا، بل تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وان فرع وان قطعوا الطريق بدون اعتداء على المال او على الانفس، قطع طريق تخويف وترويع للامنين فقط ينفوا من الارض. واضح الكلام؟ والبعض قال لا، بل ان روع الامنين وقطع الطريق ومنع الناس من المرور في الطريق الحاكم مخير القاضي، فينظر ايهما اربع، فان كان في قتله وتصليبه اربع قتل وصلب. اذن الحكم القولان عند اهل التفسير واهل الفقه مشهوران. فهنا بيقول طبقوا الكلام ده على الساحر، فقالوا ماذا؟ وهل يكفر بالسحر ان ارتكب السحر يكفر؟ ام يقتل لسعيه في الارض بالفساد، يعني هنقتله من اجل ماذا؟ وقالت طائفة ان قتل بالسحر قتل، يبقى نوعوا هنا مثل ايه؟ حكمة الحرابة. والا ان لم يقتل بسحر كان سحره لا يقتل بيفرق بين الزوج وزوجته عوقل بدون القتل اذا لم يكن في قولي وعملي كفر. طب لو كان في القول او العمل كفر يبقى مرتد، وهذا هو المنقول عن الشافعي رحمة الله عليه، وهو قول في مذهب احمد رحمهم الله تعالى. وهذا الكلام منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 28 والمجلد 29. قال وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وانواعه، والاكثرون يقولون انه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر اليه، يعني من الممكن ان يكون الساحر بعيدا عن المسحور ويؤثر فيه فيقتله، او يكون سببا في مرضه من غير ان يصل اليه شيء ظاهر، يعني عن طريق التأثير بدون مؤثر ظاهر، يعني لا يرسل اليه شيئا وانما سحر فقط من بعيد العيد كده يسحر الرجل على بعد فيقتله. وزعم بعضهم انه مجرد تحييز، واتفقوا كلهم على ان ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة او غيرها او خطابها اللي هو التنجيم بقى، او السجود لها والتقرب اليها بما يناسبها من اللباس الملابس والخواتم والبخور ونحو ذلك فانه كفر. يعني العلماء الذين اختلفوا في السحر وقالوا منه ومنه اتفقوا جميعا على ان السحر لو كان فيه تصرفات من الساحر من جنس دعوة الكواكب السبعة. هذه عبادة من؟ الصابعة. هذا شرك والعياذ بالله اكبر، يخرج من الملة. ان كان يفعل الساحر في سحره يدعو الكواكب السبعة او غيرها غير السبعة، او يخاطبها او يسجد لها او يتقرب اليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور، لانهم عندهم في هذه الصناعة صناعة التنجيم ان لكل نجم او كل كوكب ملابس خاصة، ولكل كوكب بخور خاص، ولو خواتم تلبس خاصة، واشياء كثيرة يعني لهم طقوس. ولذلك كلمة الطقوس هذه مرتبطة بهذه العبادات، بهذه الشركيات والوثنيات. ومخطئ مخطئ من قال عن شعائر الاسلام طقوس. البعض يقول الطقوس الاسلامية، مفيش طقوس عندنا بالاسلام، ما عندناش طقوس. يقول لك طقوس الحج، الطقوس الرمضانية، مفيش عندنا لا طقوس رمضانية ولا طقوس في الحج ولا شيء من هذا. عندنا ايه؟ شعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ليس عندنا طقوس، الطقوس دي عند غيرنا. واخدين بالكم؟ فهم في طقوس لهؤلاء عبدة الكواكب والنجوم. قال فان هذا كفر، وهو من اعظم ابواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وقال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. انا لا اريد ان اطيل هنا في قراءة الكلام حتى لا اتشعب في شرح مثل هذه الايات، وانما اتركها لاقف عليها بعد الكلام عن السحر. يعني الكلام هنا نقف لكي نعود الى هذا الكلام بعد السحر عشان ما ننساش، ونتكلم في موضوع السحر من القول المفيد. واضح ان شاء الله؟ عشان برضو الناس تبقى عارفة موضوع السحر لا نخليه، لانه هنا انتهى الكلام عن السحر، لن يتكلم مرة ثانية عن السحر. واحنا هدفنا ان احنا نخرج فاهمين، مش هدفنا ان احنا ايه نختم كتب وخلاص او نخلص كتب. فهنا الامام محمد يقول في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه السحر لغة، لازم نشرح كلمة السحر في اللغة بعد كده السحر في الصلاة، ما خفي ولطف سببه، ومنه سميت السحر لآخر الليل. السحر، السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، لأن الأفعال التي تقع في السحر في آخر الليل تكون خفية، فسمي السحر. ليه سمي السحر؟ نظرا لأن كلمة السحر بمعنى الشيء الذي خفي سر ولطف سببه. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل، لأنه أولا يقع في وقت السحور، في وقت السحر، ولأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. ولذلك يقال عن الفاتنة الجميلة، يقال عن عيونها ايه؟ لعيونها سحر، لأنها إشارات سريعة خفية تخفى على بقية الناس ولا يراها أو لا يتأثر بها إلا من وصلت إليه تلك الإشارات من عينيها، خفاء. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، وسيأتيك من كلام ابن القيم عن الحور العين أنه السحر الحلال كما جاء في النونية. فهنا يقول السحر في اللغة، أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، القراءات وطلاصم. طلاصم، كلمة الطلاصم في المعجم الوسيط جمع طلصم طلصم طلصم، ويقول العامة طلصم على وزن جعفر، تمام؟ لكن هي في الأصل طلصم، وهذه الكلمة يونانية، وهي في عالم السحر

لكف أذاه عن الناس، خطر على البلاد والعباد. يقول وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكم. وكلمة اجتهاد الحاكم لما بنتكلم احنا عن ايه؟ عن قاضي بيجلس بدون تقنين، لان مش تقنين عند في الشريعة سابقا. القاضي بيحكم حينما يأتيه، فممكن هو ينظر للأمر فيقولك لا، ينظر في القضية ويقولك الراجل ده يحكم. انت ما ينفعش الكلام ده عندك في الدول العصرية. الدول العصرية لابد من ايه؟ التقنين. الكلام ده بقى اجتهاد مين؟ المجالس القائمة على وضع الشرائع في مثل هذه الامور، يخاطبوا في مثل هذه الامور ويوضح لهم خطورة هذا الامر، بحيث يقول لك الساحر الذي يفعل كذا وكذا يقتل. لان القاضي لا يحكم الا بايه؟ بمواد منصوص عليها. الان قال وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف انه يقتل بكل حال. فالمهم ان السحر يؤثر بلا شك، يؤثر السحر يؤثر ولا ما يؤثرش؟ يؤثر. قال لكنه لا يؤثر بقلب الاعيان الى اعيان اخرى. وهذا الكلام للاسف وقع في ابن جبرين واخطا خطا جسيما. عارفين انتوا الشيخ ابن جبرين وقع في خطا جسيم في تعليقي على شرح العقيده الطحاويه. قال السحر من الممكن ان يقلب الانسان من الساحر، يجعل الانسان حمار ويجعل الحمار انسان ويجعل ده كلام خطا، كلام خطأ خطأ. فيقول هنا لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. يقلب الإنسان حمار والحمار إنسان، الكلام نعم هنتكلم إنه مرض، أصل العمى مرض، لكن يغير الاضطراب يبقى بقى. طب ما يغني نفسهم بقى، مش كده ولا إيه؟ ما يقلب الاضطراب ده ويخلص نفسه ولا إيه؟ يقول لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب، كما حدث مع مين؟ مع طعر فرعون. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها يعني السحر أثر في مين؟ في موسى نفسه. يخيل إليه إلى موسى عليه الصلاة والسلام في نفسه أداء، يخيل إليه أنها إيه؟ حية دفعة وجدت أوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق بما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحر وشعوذة وحواه وكل العفاريت دي كلها تيجي تعمل إيه قدام معجزة خارقة؟ ولذلك ماذا فعل السحرة؟ ألقي السحرة ساجدين، ده أدم السحر. يعني حتى لو حب فرعون يلف ويدور أو يلبس على الناس ويقول ده ساحر، السحرة أهل الصنعة اللي إحنا عملناه سحر، وإحنا زي ما بيقولوا دافنينه سوا، لكن اللي شايفينه إحنا ده قدامنا من السحر. ولذلك في وقتها ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب هارون وموسى، مش كده ولا إيه؟ الأمر مش هيخيل عليهم هم إنهم سحرة. فهنا قال وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل. وربنا سمى هذا السحر وإجاءوا بإيه؟ سحر عظيم. يبقى ده أقوى شيء في السحر يعني يحدث، لكن ما يقلبش الإنسان حمار والحمار فرعون وكلام زي كده. إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة مش لتسخير. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين، الآية الأولى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الآية الأولى ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقد، ومعنى اشتراه أي تعلمه. وقولوا ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وكذلك قول تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت الذي يعنينا، لأن كلام الشيخ طويل كما تعرفون احنا بنختصر. قال الجبت